جزاكم الله خير بارك الله فيك نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل الأماكن التي جاءت أنها مباركة كالمدينة إيش؟ مكة الأماكن التي ورد فيها أنها مباركة كالمدينة ومكة والمسجد النبوي والمسجد الحرام كيف تنال بركة هذه الأماكن؟ تنال البركة إذا صليت في المسجد وتلوت القرآن وذكرت الله تحصل لك البركة ويحصل لك الثواب المرتب على ذلك. هذه البركة تحصل لك في أنك تعبد الله في هذه الأماكن، ما تحصل البركة بأن تتمسح بالجدران والبلاط. لا، الجدران والبلاط هذه أصلا ما جاءت إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين. فالبركة تحصل بالصلاة في هذا المسجد أو في المسجد الحرام، والدعاء وتلاوة القرآن والجلوس لذكر الله، هذا البركة تحصل لك بهذا، تعبد الله فيها، هذا البركة تحصل لك بهذا. يقول السائل كيف يرد على من يستدل بالتوسط بين الأولياء أو ما يزعمون أنهم أولياء وبين الله، بأن الله عز وجل جعل بيننا وبينه رسل، فهؤلاء وسائط، وأيضا فهؤلاء يجب أن يكونوا وسائط. لا، شتان بين مشرق ومغرب. هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل يبلغون عنه ما شرعه لعباده من الشرع، من بيان الحلال والحرام والحق والباطل. الله أرسلهم واختارهم واصطفاهم وأوحى إليهم شرعا من عنده، فهم لا يأتون بشيء من عندهم عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة التي بينها لنا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله هي بوحي من الله، والقرآن هو كلام الله. فالرسل ما جاءوا بشيء من عندهم، هم رسل الله وهم سفراء الله بينه وبين خلقه من أجل أن يبلغوا شرعه لهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسله الله إلى أمته وأوصاه وأرسل وأوحى إليه شرعه الذي شرعه لهم، وأول ذلك التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وحذرهم من أن يعبدوا غيره أو يجعلوا بينه وبينهم واسطة من خلقه، وقال: ادعوني أستجب لكم. ما قال توسلوا إلي بفلان أو بنبي أو بعبادي الصالحين أو بأي أبدا، قالوا: ادعوني أستجب لكم مباشرة. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال اجعلوا واسطة. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني انفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني الله، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإنكم تدعون سميعا بصير وهو الله عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته، ويسمع من تحت الأرض السابعة مثل ما يسمع من فوق السماء السابعة، فليس بحاجة إلى واسطة. فالرسل ما جاءوا وسائط من أجل أن نتوسط بهم ونتوسل بهم، لا، أرسلهم ليبلغون الشرع ويبيلوننا كيف نعبد الله، يبيلوننا الحلال والحرام والحق والباطل. فلذلك أوجب الله علينا الإيمان بهم وطاعتهم ومتابعتهم، لأن طاعتهم طاعة لله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتوسلون بهم ويتبركون بهم فهذا تلبيس من إبليس وجنوده. ولا من الذي قال لك توسل بفلان وفلان وتوجه إليه بجاهه وتوجه إلى الله بجاهه؟ من هو؟ من الذي أمرك بهذا؟ الله عز وجل ما جعل بينه وبينه واسطة من خلقه يعني بأن نتوسل إليه بالدعاء. قالوا ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهؤلاء الذين يتوسل بهم لا يقدمون ولا يؤخرون، لا ينفعون ولا يضرون، وليس عندهم شيء لو كانوا يستطيعون نفعوا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي عليه الصلاة والسلام، كيف يملك لغيره؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. رسول ما يملك شيء عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ولا يعلم إلا ما علمه الله. فهؤلاء المعبودون من دون الله عبادتهم باطلة، ولو كانوا رسل فإن الله لا يقبل له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. فليعلم العاقل أنه ليس هناك شبه بين الرسل وبين هؤلاء الذين يدعون من دون الله، سواء أولياء أو يعدون أولياء حتى ولو كانوا أنبياء، فإن الأنبياء بريئون ممن عبدهم، والملائكة بريئون ممن عبدهم، لأنهم هم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يرضون أن يعبدوا؟ اتقوا الله واعرف الحق من الباطل، ولا تقارن بين من يعبد من دون الله وبين من أرسلهم الله لخلقه يبلغونهم شرعه، رسلا مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل، يبشرون المطيع بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار، مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لو ما أرسل لهم رسل قالوا: يا ربنا ما درينا ولا عرفنا كيف نعبدك ولا عرفنا الحق والباطل، كيف تعذبنا؟ فأقام الله الحجة علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ من المقصود بهذا؟ هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام قاله، هذا أسيد بن حضير رضي الله عنه، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة وكان السبب في مبيتهم أن عقدا فقد ضاع، انقطع ضاع من عائشة وهو عقد ثمين، بات تلك الليلة من أجل أن يبحثوا عن العقد، ولما باتوا ما كان عندهم ماء حتى يتوضأوا، فالناس ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: انظر إلى عائشة كيف حبست الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ليسوا على ماء. فجاء رضي الله عنه وكان يعاتب عائشة ويطعنها بأصبعه يؤنبها، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها فما تتحرك. فالمهم أن الله عز وجل أنزل آية التيمم، فأذن لهم عز وجل أن يتيمموا بدل الماء عند فقده، ففرحوا بهذه الرخصة العظيمة والتيسير الذي ما شرع لأي أمة من الأمم. هذا من الخصال التي ما أعطيت إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التيمم بالتراب إذا لم يوجد الماء عند فقده والعجز عن طلبه. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد الأنصار: ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر؟ يا آل أبا بكر، يعني إن بركتكم كثيرة، أن الله يعني جعل على أيديكم خيرا وبركة. فمن البركة التي جعلها الله على أيديكم وبسببكم هذا من الله، هو أن الله أذن لنا أن نتيمم بدل ما إذا لم نجده. فهذا يعني أن آل أبي بكر ليسوا مشؤومين، بل فيهم خير وبركة. يقول السائل لم يحضر من أول الدرس، يقول: عندنا في البلاد بعض الناس يذهبون إلى رجل يقال أنه ولي، لكن يعرف عنه أنه يصاحب في الساق وأصحاب الرشوة، وذلك لأجل وش يسوون؟ يذهبون إليه لأجل البركة وطلب الولد، ويعطيهم خيطا لونه أخضر يعلقونه على أجسادهم، ما حكم الذهاب إلى مثل هذا؟ الخيط هذا يربطونه على إيش؟ على أعناقهم أجل البركة طلب الولد. ما شاء الله ويعطيهم ولد. على كل حال، هذا من الطرق الشيطانية والتي أملاها عليهم أعداء الإسلام والجهل في الدين، وهذا من الضلال الذي سلكه أعداء الإسلام واتبعهم الجهلة المساكين الذين لا علم لهم. فإن هذه من البدع والخرافات والضلالات، وإلا فإن فلانا سواء ولي أو غير ولي قد يعد وليا وهو شيطان، لكن لنفرض أنه ولي أو حتى نبي، فإنه لا يملك من أمر الله شيء أبدا. وأن هذا الخيط الذي هذا من جملة الخرافات والأشياء التي يملونها عليهم حتى يصدقونهم ويجعلونها وسائل وأسباب كما يزعمون. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. وغير الله لا يملك شيء، ولا يستطيع أن يعطيك ولد ولا يمنعك من الولد. فالله عز وجل هو المالك للكون كله، وهو الذي يقدر الولد إذا شاء ويمنع من شاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه علي حكيم. ما أحد يملك شيء، هذه خرافات ودعايات باطلة، ما أحد يستطيع أن ينفعك أو يضرك. والله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه، والكلام للأمة جميعا: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، يعني الجن والإنس والملائكة كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المقادير مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، وليس لأحد أن يقدم أو يؤخر أو ينفع أو يضر، فكل ذلك لله عز وجل. ادعوني أستجب لكم، أخلص العبادة لله وابذل السبب الشرعي، فإذا شاء الله أن يقدر لك ويعطيك أعطاك. وإن كان الله قد قضى في الأزل وفي اللوح المحفوظ كتب أنه ليس لك شيء فليس لك شيء أبد. السؤال: ما حكم أن يقوم بالترتيب والتنسيق بين شركة وأخرى لتنفيذ أعمال معينة مقابل حصول المبلغ معين من طرف منهم أو من الطرفين وما يسمى بالسمسرة أو السعي؟ ما حكم هذا؟ إذا كان يرتب بينهم بأفعال مباحة وصحيحة ما فيه تدليس ولا كذب ولا افتراء، يعني يسعى بينهم حتى يتفقوا على شيء من عمل من الأعمال ليس في غش ولا خداع ولا كذب فلا بأس بذلك. وأما إذا كان يكذب على أحد من أجل مصلحة الآخرين من أجل أن يجعلونه زيادة عطاء فهذا لا يحل ولا يجوز، وما أخذه من المال يكون حرام. السلام الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس بعدما يسبح بالمسبحة يأخذها ويمسح بها وجهه وجسده، هل هذا يعد من التبرك الممنوع؟ هذه من الخرافات. أصلا المسبحة ليست مشروعة ولا فضل لها ولا فضيلة ولا سنة، إنما سمح فقط فيها لأجل ضبط العدد لمن يحب أن يضبط فيها العدد، وإلا فالأفضل والسنة أن تسبح وتعد بأصابعك لتشهد لك يوم القيامة، فكيف تزيد أيضا وتتمسح بها أو تمسح بها وجهك؟ هذه من الخرافات، وأصل المسبحة ليست من الشرع في شيء. السؤال: ما المراد بالغلو؟ المراد بالغلو هو التجاوز، تجاوز الحد والزيادة في مدح أحد أو ذمه. فمثلا النصارى غلوا بعيسى، بدل ما أنه يقولون عبد الله ورسوله ويتبعوه بما جاء به من الشرع من عند الله، قالوا هو ابن الله وعبدوه من دون الله. هذا الغلو، غلوا به فقالوا هو ابن الله ثم عبدوه، هذا هو الغلو. وكذلك اليهود غلوا بعزير وقالوا ابن الله ثم عبدوه، فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. لما أنه قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم قالوا إلا حق، هو سيد، لكن لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء خاف عليهم من الغلو فنهاهم أن يقولوا يا سيدنا. ولذلك ما في الأحاديث كلها أن صحابي من الصحابة يأتي ويقول يا سيدي يا رسول الله أبدا، إلا هذا الحديث أو الحديثين ونهاهم عنها، بل كلهم يقولون يا نبي الله ويا رسول الله يخاطبونه، لأن الله نهاه أن يقول يا محمد، ينادونه باسمه، لكن يقول يا نبي الله ويا رسول الله. فالغلو هو التجاوز الحد، خلاص قف عند الحد المشروع لك، بدل ما النصارى مشروع لهم يقولون يا رسول الله يعنون عيسى إذا أراد يخاطبونه، فهم يقولون يا ابن الله، فلذلك كفروا بذلك. يقول السائل: كيف تحصل البركة للإنسان وكيف يكون مباركا، وهل له أن يدعو بهذا الدعاء كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت؟ اسأل ربك البركة، قل: اللهم بارك لي وبارك بي، اللهم بارك لي في ديني وفي عملي وفي عمري وفي أهلي. اسأل البركة من الله، فهو الذي يملكها. اسأل ربك، فإذا كنت مخلصا صادق أنزل الله لك البركة، فالبركة هو الذي يملكها كما هو الذي يملك كل شيء. وقل: ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين، علم نبيه نوح كذلك. قل السؤال: كيف يتعلم الإنسان الصبر؟ إيش؟ كيف يتعلم الإنسان الصبر؟ الصبر؟ نعم. الصبر ما هو بيتعلم، الصبر هو عليك أن تصبر نفسك عن المعاصي خوفا من الله، ترجو ثوابه وتخاف عذابه، وتصبرها على طاعة الله وتحبسها على ذلك، أيضا ترجو ثواب الله وتصبر على المصائب ومرارتها وشدتها ترجو ثواب الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصبر هو نعمة من الله أن تتحمل وتصبر نفسك إما عن المعصية فتردعها وإلا على الطاعة فتحملها على طاعة الله، أو على المصيبة فتتحمل مرارتها وشدتها ترجو ثواب الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يدفع لها مهرا، بعد 3 سنوات توفيت، هل لأهلها المهر؟ وهل لها نصف، لها المهر وله الميراث، هو يرثها يأخذ النصف إذا كان ليس لها أولاد من غيره، إذا كان ليس لهم أولاد، لأن يعني قد تكون متزوجة قبله ولها أولاد، فإذا كان ليس لها أولاد المهر واجب لها وله هو الميراث منها. قل السؤال: ما حكم الصلاة بين السواري في المسجد النبوي أو في غيره؟ إيش الصلاة بين بين السواري إذا لم يكن هناك زحام شديد وبإمكانك أن تصلي بالصفوف المعتدلة فهو الواجب، لأن بين السواري مكروه لأنها تقطع الصف، والواجب أن تكون الصفوف منتظمة لا يقطعها شيء. أما إذا كان زحام واضطررنا إلى أن نزيد الصفوف حتى يتحمل المكان فهذا إن شاء الله لا بأس به للضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على